الحق يحشد أجناده ويعتد للموقف الفاصل. هو الحق يحشد أجناده ويعتد للموقف الفاصل. فصف الكتائب أسده ودك به دولة الباطل. شفونا الكرى وعفنا الشهية من المطعم. نبي الهدى قد شفونا الكرى وعفنا الشهية من المطعم. نهضنا إلى الله نجل السرى بروعة قرآننا المحكم. ونشهد من دب فوق الثرى وتحت السماء عزة المسلمين. ونشهد من دب فوق الثرى وتحت السماء عزة المسلمين. دعاة إلى الحق لسنا نرى له فدية دون بذل الدم. وباتت فدى الحق آجالنا بتوجيه قرآننا المؤتمن. رقاق إذا ما الدجى زارنا غمرنا محاريبنا بالحزن. وجند شداد إذا رامنا لبأس رأى حزننا لا تهن. لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ولن تنجدا. فإنا نصول بروح الإله ونقف ركاب نبي الهدى. آه آه آه آه آه آه آه آه آه الموقف الفاصل إلى النصر في الموقف الفاصل إلى النصر في الموقف الفاصل إلى النصر في الموقف الفاصل إلى النصر في الموقف الفاصل.